ما هو ممتنع على الله، وهذا حرام عليك والعياذ بالله. فقلت اللهم احرم من لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، احرمه من رؤيتك. قال احسنت بارك الله فيك، هذا ما اريد، صح ولا لا؟ اذا ما ظلمناه، ما ظلمناه، لكن في ظني انه في قرارة نفسه لو قلنا امامه اسأل الله ان يحرمك من رؤيته يوم القيامة سيقشعر جلده وسينقبض قلبه، وان كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى ان هذا الدعاء عظيم، لاني انا ادعو به وانا مؤمن بان الله تعالى يرى حقا، وانني اذا قلت اللهم من انكر رؤيتك في الاخره فاحرمه منها انه دعاء من قلب، فسوف يتاثر بلا شك، حتى وان صمم عنادا وقال هذا حق والله تعالى لا يرى في الاخره وانت دعوت بما يوافق الواقع، فانه لا اظن ان قلبه يؤمن بهذا ابدا، لا اظن ذلك. لكن على كل حال نحن والحمد لله نؤمن بان الله يرى في الاخره، متى؟ في عرصات القيامه وفي دخول الجنه، بعد دخول الجنه، في عرصات القيامه اختبارا وامتحانا، وفي دخول وبعد دخول الجنه اكراما وامتنانا. طيب نؤمن بأن الرؤية حق على حقيقتها بالعين أو بالقلب؟ بالعين، كما قال أفصح الخلق وأنصح الخلق كما نرى القمر ليلة البدر، والتشبيه هنا لتحقيق الرؤية لا لتمثيل الرأي المرء بالمرء. طيب نؤمن أيضا بأن هذه العقيدة مبنية على أساسين عظيمين، هما بل على ثلاثة، هما الكتاب والسنة وإجماع السلف، أدلة ثلاثة، أصول الكتاب والسنة وإجماع السلف. ما من السلف أحد قال إن الله لا يرى أبدا. طيب ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله لا في الآخرة لا في عرصات القيامة ولا وطبعهم بعد دخول الجنة ليسوا من أهل الجنة. من الذي يراه في عرصات القيامة؟ يراه المؤمنون والمنافقون فقط، والحكمة من ذلك أي من تمكين المنافقين من رؤيته إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين، حسة عظيمة، يؤمرون بالسجود فلا يستطيعون ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العدل، فيزدادون إيش؟ حسرة، لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية، أليس كذلك؟ طيب هذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل، والظاهر أن الدرس انتهى. نعم أي ينتهي نفسه ها؟ طيب نسأل لهم خمس دقائق لازم. نعم فقد إيش؟ كيف نرد قول البعض الذين يقولون الأعمى يحتاج إلى العين حتى يرى، إذا يثبتنا لله عينا يعني أننا نقول الله يحتاج إلى عين حتى يرى؟ طيب ويحتاج إلى سمع حتى يسمع؟ سبحان الله، كل هذه يا عبد القادر شبهات عقلية في زعمهم، ونحن نرى أنها وهمية. ما الذي يقتضيه العقل في أمر غيبي لا تعلمه أنت؟ وش يقتضي العقل؟ أن تصدق بما جاء عن الصادق ولا لا؟ عجب. طيب هذا هو العقل، العقل يقتضي أنه إذا جاءك خبر عن صادق في أمر لا يمكنك إدراكه أن تصدق وتسلم، ها تقول لا والله ما أصلح. العين إذا فقدت صار نقص، نقول ما فقدت الحمد لله ثابتة. نعم. الله

ايش؟ لازم تقول لكمال عدله. طيب، ونؤمن بانه ليس بغافل عن اعمال عباده، ليس بغافل لكمال رقابته واحاطته. اين الايه؟ الايه في قوله لا اظن ربك احدا، يعني ليتني اتيت بها. الدليل ولا يظلم ربك احدا، ولا يظلم ربك احدا. ايضا ليس بغافل. الدليل وما الله بغافل عما تعملون. وسبحان من له الكمال. ولا كان يجب ان نذكر الدليل على نفي الظلم وعلى نفي الغفله. لماذا لا يظلم؟ لكمال رقابته واحاطته. ما يغفل عن شيء، كل شيء يعلمه جل وعلا في وقته في حينه. ونؤمن بانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض لكمال علمه وقدرته. لا يعجزهم شيء في السماوات ولا في الارض لانه غير قابل لوصفه بالعجز. اجب يا رسول الله. لا، الجدار مثلا نقول لا يعجز، لكن لانه عز وجل كامل القدره وكامل القوه. واقرا قول الله تعالى وليتني اتيت بها ايضا وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. لما قال ما كان الله ليعجزه علل انه كان عليما قديرا، فلعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز. لان العاجز عن تحصيل الشيء اما لجهله باسباب حصوله واما لعجزه عن ايجاده. ولا لا؟ لو قال لك واحد اصنع لي مسجل مثل مسجلات وانت ما تعرف تقدر؟ لماذا؟ لا، لانك يعني جاهل، ما انت بآجز. انت قوي تستطيع ان تكسر الحديد مثلا، لكن جاهل هل يمكن تصنع مسجلا؟ طيب، عندك علم تماما بالصناعه، تعرف كيف تصنع، لكنك اشل. يمكن ان توجد؟ لماذا؟ لا، للعجز. ولهذا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. لماذا؟ انه كان عليما قديرا. وقال عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كن كلمه واحده فيكون. انظر يا اخواني الى الخلائق، كم عددهم منذ خلقهم الله الى ان تقوم الساعه؟ نعم، لا احد يتصور العدد فضلا عن احصائه. ومع ذلك يقول الله عز وجل ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم محضرون صيحه واحده، فانما هي زجره واحده. ايش؟ فاذا هم، اذا الفجائيه دل على فوريه الحصول، فاذا هم بالساهر على وجه الارض. هذه قوه عظيمه، قدرة عظيمة سبحانه القدير على كل شيء. إذن ليس يعجزه شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء، يعني فيما يفعل مهما عظم. ودليل ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الجملة لا يخفى علينا جميعا أنها مؤكدة بالأخ. والقسم المدلول عليه بالله. طيب، خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. لكمال إيش؟ لكمال القدرة والقوة. لا يمسه سبحانه وتعالى من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة. طيب، هذه الآيات والكلام كله في الصفات إيش؟ المنفية. واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان. الشيء الأول نفي تلك الصفة المعينة، وهذا واضح.